إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، في هذه الدقائق نريد أن نتحدث وإياكم في أمر لا بد أن نتحدث به طويلا ونتحدث به كثيرا، والناس في هذا الأمر العظيم بين أمرين، بين أناس يعملون بهذا الأمر فيزدادون هدى، فإن الذكرى ليست فقط للغافلين بل حتى العارفين والعاملين والمستقيمين والمتقين هم من أحوج الناس احتياجا إلى الذكرى. ولذلك الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم ذكرى فقال له: يا أيها النبي اتق الله. ولذلك لا تعجب إذا وجدت رجلا صالحا يقول لرجل صالح اتق الله، ولا تظن أن الذي يقال له اتق الله هم الغافلون ومن يظهر عليهم أثار الغفلة. فلذلك الذين يعملون بهذا الأمر كذلك هم محتاجين إلى الذكرى ليزدادوا. وهناك قسم آخر، وهذا القسم كذلك انقسم إلى قسمين: قسم عنده هذا الأمر مستقر في ذهنه ولا يعمل به، وقسم آخر جاهل لهذا الأمر. ما هو هذا الأمر والعبادة العظيمة التي يجب علينا أن نتشرف بعملها وهي مسؤولية الجميع؟ وهذه العبادة هي من أعظم صفات الصدق بدعوى الانتساب إلى دين الله. فلذلك الله تعالى في أكثر من آية يذكر أنها من أكبر دلائل الصدق، وهي من أخسر الطرق للصلاح. إنها شعيرة وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العبادة التي شرائح من الناس لا يعمل بها، وهو يرى المنكرات ولا ينكرها، وقليل من الناس الذي استشعر هذه العبادة وقام بالمسؤولية التي أمر بها. نعلم يقينا أنه لا يوجد ضرر على الأفراد والمجتمع أعظم من المعصية، فإن الذنوب متى ما ظهرت أهلكت وسلطت الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: ويل للعرب من شر قد اقترب، دخل عليها وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق السبابة والإبهام هكذا. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث متى يكثر؟ إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واكتفى الإنسان بصلاح ذاته وأصبح يصلي ولا يأمر بالصلاة، ويصدق ولا يأمر بالصدق، ويجاهد ولا يأمر بالجهاد، ويغض بصره ولا يأمر بغض البصر، ويطلق لحيته ولا يأمر الآخرين بإطلاق لحاهم، ويرفع ثوبه ولا يأمر المسبلين برفع ثيابهم. والمرأة كذلك في وسط بيتها وأوساط النساء لا تمارس هذه العبادة العظيمة، وأصبح المنكر عند كثير من الناس متربع لا أحد يقلقه ولا يزعجه. بعض الناس يتكلم كيف شاء ويفعل كيف شاء ويرى كيف شاء من المحرمات المهلكة، وعنده من يجالسه ولا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر، وهذا من أسباب المقت واللعن، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لا بد لنا أن نعلم أن فلاحنا مربوط بهذه الشعيرة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يفلح المجتمع إلا بوجود هذه العصبة التي بها يقوم الكفاية، واليوم لا يوجد كفاية بالمحتسبين، فالاحتساب واجب على المسلمين عموما، رجالا ونساء وكبارا وصغارا. لا بد حتى أبناءنا نعلمهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يتربون أبناءنا على الحرام أبدا، يكفي ما مضى من الغفلة سنين طويلة والمنكر معروفا والمعروف منكرا، وتقلبت الموازين عند كثير من الناس حتى وصل به من الموجعات أنه يرى الكفر في قعر بيته لا يحرك ساكن. أي عقيدة يحملها هذا المسلم ويقول كل يوم لا إله إلا الله ويرى أعداء الله؟ ليسوا في الجبهات، يراهم في بيته، في بيته يسرحون ويمرحون، وتخرجهم الشاشات الآثمة بأبهاتهم ومناظرهم، وكأنهم هم الذين على الحق ونحن الذين على الباطل. أين ذلك؟ في بيوت الناس الذين يسجدون ويصلون، وصلاة الفجر ما شاء الله في المساجد صفين وثلاثة، وما زالت هذه الدشوش في البيوت، على أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونخشى من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كثر الخبث. فلذلك قال أهل العلم إن دلائل صلاح المجتمع ليس بكثرة التزاحم في أبواب المساجد، وليس في كثرة الحجاج بلبيك اللهم لبيك. فإذا أردت أن تعرف صلاح المجتمع فانظر ولاءهم وعداءهم. هكذا الله جل جلاله يخبرنا أن صريح العقيدة في الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم إلى آخر ما ذكر الله في السورة المجادلة. قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شرف لكل من أراد أن يتشرف، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو كل واحد منا من الرجال والنساء قام بجزء من المسؤولية، والله لغاب المنكر قبل أن تغيب الشمس، ولأصبح مجتمع يسير مسارعا إلى التقوى، وترى الخير قد عم الأفراد والأسر. لكن لما قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشت هذه الشرور. والحل ليس بعيد، نتعلم نتمرس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أصحاب القلوب المريضة فهم لا يحبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقفون بينهم وبين شهواتهم، فلذلك لا يحبونه، فيصنعون التهم والقصص لإرباك مسيرة المحتسبين، ويدعون بأنهم يتطاولون بألسنتهم وأيديهم ولا يعرفون لبيوت الناس حرمة ولا إلى غير ذلك. يصنعون قصصا أول ما يبدأ يتكلم بها صاحبها تدري أنها ليست إلا كذبة مفترة، وتسأله سؤالا واحدا: هل رأيت؟ هل وقفت على المسألة؟ قال: لا. يقولون فلا بد أن لا يفعلون، وإذا بها قصص ملفقة. ولو كل واحد منا قام بهذه المسألة لسهلت المسألة على جميع المسلمين. لذلك يا أخواني في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع. من الذي أمر به؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ننتظر أميرا ولا خليفة ولا إماما ولا عالما، هذا أمر الله في الكتاب والسنة. من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم تأتي درجات التغيير، كل على حسب مسؤوليته وقدرته. لكن هل يعذر أحدا باللسان وهو يستطيع؟ ما يعذر أحد. مراتب النهي عن المنكر أقل مراتبها التغيير بالقلب. كيف التغيير بالقلب؟ التغيير في القلب أن تبتعد عن أماكن المنكر، ويظهر ذلك في وجهك ومشاعرك وعدم رضاك بذلك. نسرع في الصلاح واندفاع الأعداء، فإن العدو لن يتسلط علينا إلا بذنوبنا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن اليوم إن شاء الله تعالى نجدد صلتنا بالله تعالى بهذه العبادة، ونذهب إلى بيوتنا ومكاتبنا وأسواقنا راشدين، ونتحمل في ذات الله، نصبر في ذات الله، ما أوذينا في ذات الله. النبي صلى الله عليه وسلم: كل أنواع الأذى أوذي ونحن ما أوذينا، كل الناس يقولون جزاكم الله خير، ما أحد أذانا في ذات الله، نسأل الله العفو والعافية. فالناس فيهم خير، والناس فيهم صلاح، والناس يتقبلون، فنغتنم الفرصة هذه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولو أحد أساء إليك احتسب الأجر عند الله، احتسب الأجر عند الله. فاعلم أن في المجتمع من هو ضيق التفكير وسيء الأسلوب وسيء الخلق موجودين بالمجتمع، اصبر واحتسب، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ما أمرنا به، وأن يعيننا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن يجعلنا آمرين بالمعروف بالمعروف، ناهين عن المنكر بلا منكر، وأن يصلح ذات بيننا، ويحب بعضنا إلى بعض في ذات الكريمة، وأن يجعلنا كالجسد الواحد، وأن يعيننا على صلاح أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، وأن يعجل جل جلاله بنصر المجاهدين في كل مكان، وأن يقمع أعداء الملة الذين يخططون الليل والنهار ويمكرون ويدبرون. ونحن لا نستطيع أن ندفع إلا بالله، ولن يدفع الله تعالى إلا عن الصالحين والمتقين وأوليائه. فنسأل الله أن يعيننا عليهم بالاستقامة على أمره، وأن يعيننا عليهم بالجهاد في سبيله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.